بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. نعم. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب من نام عن حزبه قضاه بالنهار. وساق بسنده رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن عبد قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي رواية أبي عيسى: أو عن شيء منه. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب. والحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، والحزب النوبة في ورد الماء. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن أبي علي عن سعيد عن قتادة وأخرجه عن قتيبة. وساق بسنده رحمه الله عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى يصبح، ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن شعبة. فهذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه بالليل صلاه بالنهار شفعا، فيجبر شفعة فيصلي 12 ركعة بدلا من 11 ركعة، يصلي 12 ركعة. فيشفع الإنسان عادة، إن كان من عادته أن يصلي 3 صلى 4، كان من عادته أن يصلي 7 صلى 8، وهكذا يشفع عادته. قولها رضي الله عنها: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى يصبح، أي قام ليلة يصلي، فيجعل الصلاة من العشاء إلى الصبح، لا أنه أحيا الليلة بصلاة أو غيرها. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة عنه في العشر الأخير من رمضان أحيا الليل، أحيا الليلة. فلا تعارض بين قولها أحيا الليلة وبين قولها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى يصبح، لأن الإحياء أعم من القيام. الإحياء يكون بالصلاة وبغير الصلاة، يحيي الإنسان بالذكر، بالصلاة، بالكلام المباح، بدرس علم، هذا إحياء له. أما الذي نفته عائشة رضي الله عنها هنا قام ليلة حتى يصبح وعليه. ففي رمضان وغير رمضان لا يشرع الإنسان أن يقوم من العشاء إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة حتى أصبح حتى في رمضان. لكن الذي يتميز به العشر الأخير من رمضان هو إحياء الليل، فلا ينام الإنسان لكن يحيي الليل بالصلاة وذكره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشر الأول من رمضان بصلاة ونوم، العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل. يبقى الإحياء غير القيام بالصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية: ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان، يعني صام شهرا بأكمله إلا رمضان، فإنه كان يصوم رمضان كاملا، أما غير رمضان فلم يصم شهرا متتابعا. ولهذا قالت هي نفسها رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فحملوا رواية كله على رواية إلا قليلا، لأن العرب تجبر النقص، يعني لو واحد مثلا صام مثلا 25 يوم أو 26 يوم يقال صام الشهر في لغة العرب، تجبر هذا النقص، يقال صام الشهر وهو صايم 25 أو 26، لكن لما قارب ذلك يقال صام الشهر. وعليه تحمل رواية شعبان كله على رواية يصوم شعبان إلا قليلا، فلا تعارض بين قولها يصوم شعبان كله وبين قولها ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان، لأنه ما صام شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. لكن أشكل على ذلك حديث آخر، وهو حديث محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا فيه إشارة إلى استحباب الصيام الشهر كله. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يقال إنما قالت عائشة رضي الله عنها ذلك قبل أن تعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فلا تعارض. وعليه فيستحب صيام المحرم كله، وأما قول عائشة ولا صام شهر من سبع إلا رمضان فلا تعارض من أوجه. وجه الأول إن كون النبي ما صام لا يعني عدم الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصر عليه من الأشغال والسفر والحروب وكذا ما لا يمكنه، فلا تعارض بين القول والفعل. النبي قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، خلاص. كون النبي بقى ما صام شهر المحرم كله لا يتنافى، لأن القول العام الأمة يقدم على فعله صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون طارئ للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها إنما قالت بحسب علمها ولم تعلم هذا الحديث، فقالت ولم تعلم أو قاله النبي بعد قول عائشة رضي الله عنها، فلا تعارض بين ما يقوله صلى الله عليه وسلم وبين ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، لأن الفعل يحتمل الخصوص أحيانا ويحتمل الانشغال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. يعني مثلا زي الصيام يوم وإفطار يوم، هذا السنة، لكن عائشة تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرد الصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. طب هل نقول بقى يبقى هذا أفضل من صيام داود؟ النبي بقوله يقول أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، كون النبي كان يطر عليه أشياء لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما لا يتنافى مع استحباب قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فانتبهوا لهذه القاعدة، فإنها قاعدة نفيسة، وهو أنه لا تعارض بين ما يقوله صلى الله عليه وسلم وبين ما ينقل عنه من فعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول شيئا ولكن لا يفعل أو يفعل بخلافه لطارئ، فيقدم القول على فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا له كما قلنا نظائر كثيرة جدا في السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قيام شهر رمضان وفضله. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وكان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قالت: وذلك في رمضان. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. فإن قيل كيف كان يفرض عليهم وقد أكمل الله الفرائض، ورد الخمسين إلى الخمس، نعم ورد الخمسين إلى الخمس. قيل: كانت صلاة الليل واجبة. قيل: كانت صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله الشرعية كان الاقتداء به فيها واجبا، فكان لا يأمن إن هو واظب على الصلاة بهم أن يلزمهم الاقتداء به فيه، فالزيادة من جهة وجوب الاقتداء به لا من جهة إنشاء فرض مستأنف، على أن الإنسان قد يكلف نفسه ما لم يوجبه الشرع ثم تلحقه اللائمة بتركه، كما لو نذر صلاة تلزمه. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فريق من النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية لم يكتبها عليهم ثم قصروا فيها فلحقتهم اللائمة، فقال الله سبحانه وتعالى: فما رعوها حق رعايتها. فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فترك العمل. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الرحمن بن عبد القارئ، يعني هذا إشكال أو استشكال مهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أصحابه به واقتدوا به ليالي ترك ذلك وقال: خشية أن تفرض عليكم. ولهذا من شكك في أن قيام رمضان جماعة خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بعض الليالي، فتكون السنة أن يفعل ذلك بعض الليالي، لكن المواظب على التراويح خلاف السنة. قال البعض هذا جهلا منه بالسنة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد علل عدم المواظبة لا بعدم الاستحباب بل خشية أن تفرض، وهذه الخشية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتعدى، هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مات النبي لا يقال خشية أن تفرض. طيب، لكنه هنا أورد إشكالا، قال: كيف كان يفرض عليهم وقد أكمل الله الفرائض ورد الخمسين إلى الخامس، يعني لم تكن هناك فريضة بعد ذلك، رد الخمسين إلى الخمس. طيب، النبي يخشى إيه؟ هم خمس خلاص، والله عز وجل قد بين هذا وفضل الله على الأمة، وأن هذه الصلوات خمس في الأداء وخمسون في الأجر، إذن ما في خشية أن تكون ست أو سبع أو ثمانية. البغوي هنا علل ذلك قائلا بأن صلاة الليل كانت واجبة على النبي، وأفعاله الشرعية كان الاقتداء به فيها واجبا، فكان لا يأمن إن هو واظب على الصلاة أن يلزمهم الاقتداء به فيه، يلزمهم الاقتداء بالنبي فيما وجب عليه وجوبا خاصا، فالزيادة من جهة وجوب الاقتداء به لا من جهة إنشاء فرض مستأنف، يبقى الوجوب ايه؟ وجوب الاقتداء لا وجوب الايه؟ الصلاة أصالة. طيب هكذا ذكر رحمه الله تعالى. ويمكن أن يقال أيضا بأن الوجوب على قسمين: وجوب يكون مبتدأ من الشارع، يعني أن الله يوجب سبحانه وتعالى الشيء ابتداء، وهذا لن يكون في غير الصلوات الخمس. اثنين: وجوب لسبب. وجوب ايه؟ لسبب، اي ان الله لم يوجبه ابتداء لكن يوجبه اذا حصل سبب معين، اذا حصل سبب يجب، زي من قال بوجوب تحيه المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجب حتى يركع ركعتين، حديث ابي قتاده في الصحيحين. فلما عكر على من قال بالوجوب، لما عكر عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، قالوا: لا، هذا الوجوب الذي يحصل ابتداء، اما الوجوب الذي يحصل بسبب خارج هذه المساله. بمعنى انه ما يجب على الانسان تحيه المسجد مطلقا، انما اذا دخل المسجد واراد ان يجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يبقى ده وجوب ايه؟ مسبب، زي وجوب النذر. اما وجب على نفسه صلاه نذر او لا، اما مش هصلي اصل خمس صلاه وجبه، نقول هذا في الوجوب الابتدائي، انما الوجوب المسبب يخرج وعليه، فيكون هنا الوجوب هنا سوف يكون وجوبا ايه؟ مسببا وليس وجوبا مطلقا، وبالتالي لا يكون هناك تعارض. نعم. لا، الصواب انها مستحب. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الرحمن بن عبد القارئ انه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، فقال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. قال: هذا حديث صحيح، وأخرج محمد هذه القصة عن عبد الله بن يوسف عن مالك. قوله أوزاع أي جماعات متفرقة لا واحد. يعني قال: وأخرج محمد القصة عن عبد الله بن يوسف عن مالك، هو محمد بن اسماعيل البخاري، فأنا محمد هو الروي عن عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم. قوله أوزاع أي جماعات متفرقة لا واحد لها، من لفظها يقال وزعت الشيء بينهم أي فرقته وقسمته. وقوله نعمة البدعة هذه، إنما دعاه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وأثنى عليه بقوله نعمة ليدل على فضلها، ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها. ويقال نعمة كلمة تجمع المحاسن كلها، وبئس كلمة تجمع المساوئ كلها، ولا كلها كلها. نعم، تجمع المحاسن كلها، وبئس كلمة تجمع المساوئ كلها. وقيام شهر رمضان جماعة سنة غير بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في قيام شهر رمضان. روي ذلك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وقال مالك عن يزيد بن رومان كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين ركعة في رمضان، ورأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم وهو اختيار إسحاق. وأما أكثر أهل العلم فعلى 20 ركعة، يروى ذلك عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. قال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة ولم يقض أحمد فيه بشيء. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، واختار الشافعي أن يصلي وحده إذا كان قارئا. وساق بسنده رحمه الله عن جبير بن نفير الحضرمي قال: حدثنا أبو ذر قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان فلم يقم في شيء من الشهر حتى كانت ليلة سابعة بقيت، فقام بنا إلى نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم بنا ليلة سادسة بقيت، فلما كانت ليلة خامسة بقيت قام بنا إلى نحو من شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا ليلة رابعة بقيت، فلما كانت ليلة ثالثة بقيت قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال: فكان يوقظ في تلك الليلة أهله وبناته ونساءه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الخطابي: أصل الفلاح البقاء، وسمي السحور فلاحا إذ كان سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر. المسألة المهمة في ذلك هي عدد الركعات. فقال رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في قيام شهر رمضان، وروي ذلك عن محمد بن يوسف عن سيدنا يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم الناس بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على أصيهم طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وهذا سند صحيح، وهو القيام بإحدى عشرة ركعة. قال أخرجه الشيخ شعيب، قال أخرجه ما في الموطأ في الصادق في رمضان وإسناده صحيح. وقال حافظ في الفتح وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد ابن يوسف فقال: إحدى وعشرين. ثم قال مالك عن يزيد بن غمان: كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين ركعة في رمضان. طبعا بعض العلم ضعف هذا، وروى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عنده واختيار إسحاق. المهم ذكر خلاف السلف في هذا. طيب، يحسن بنا أن نقرأ تحقيق الشيخ شعيب على الأثر أن عمر كان الناس يقومون في زمان بثلاث وعشرين ركعة. قال رحمه الله: هو في الموطأ في الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان. ويزيد بن رومان لم يدرك عمر فهو منقطع، لكن الحديث ورد من طريق آخر موصول صحيح. فقد قال البيهقي في السنن: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجوية الدينوري بالدامغان قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم عدول ثقات. أما أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجوية فهو من كبار المحدثين في زمانه لا يسأل عن مثله. ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة تمام بن أبي الحسين الرازي. وأما أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن السن هو صاحب كتاب عمل اليوم والليلة وراوي سنن النسائي ووصفه الذهبي بقوله كان دينا خيرا صدوقا. وأما عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي فهو ثقة ثبت فهم عارف. سئل الدارقطني عنه فقال ثقة إمام جبل أقل المشايخ خطأ. وقد قال وقد صحح إسناد هذا الأثر غير واحد من الحفاظ منهم الإمام النووي في الخلاصة والمجموع وابن العراقي في طرح التثريب والسيوطي في المصابيح وغيرهم. ولا نعلم أن أحدا من أئمة أهل العلم من المتقدمين قد ضعفه. وما ادعاه بعض المعاصرين من أن الشافعي قد ضعفه مستدلا بتصديره إياه برويا فوهم، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قد أخذ به واستحبه وهو لا يأخذ بالحديث الضعيف. والمتقدمون كالشافعي وأضرابه لا يتقيدون بهذا المصطلح الذي تعارف عليه بعض المتأخرين كالمنذري والنووي، فهم يريدون الحديث الصحيح بصيغة التمريض في كتبهم، يفعلون ذلك دوما للاختصار وكم من حديث مر في هذا الكتاب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بصيغة التمريض، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين أو أحدهما. وفي الباب عند أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر رجل يصلي بهم 20 ركعة وإسناده مرسل قوي. وعنده أيضا من حديث عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث وإسناده مرسل قوي. وعنده أيضا عن نافع عن ابن عمر قال كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة وإسناده صحيح. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التابعي الثقة الفقيه المدني، أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن أبي الحصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة. وأبو الحصيب لا يعرف، وسويد بن غفلة مخضرم من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما في حياته، ثم نزل الكوفة ومات 80 وله 130 سنة. وفي قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي آثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أنهم كانوا يصلون 20 ركعة وبعضهم يزيد على ذلك. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ شعيب هنا رحمه الله تعالى هو أيضا ما نصره الشيخ حماد الأنصاري لما جعل رسالة في بيان ذلك، وكانها بسبب ما شدد فيه العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في أنه لا ينبغي زيادة على 11 ركعة. وما يقول به بعض أهل العلم من أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، وشددوا في ذلك حتى أنك لترى في الحرم من يقتصر على 11 ركعة، إما يصلي مع الإمام في أول الليل ولا يصلي مع الإمام في آخر الليل ولا يجمع بين الصلاتين، ويشددون في ذلك. والحقيقة أنه لا ينبغي التشديد في هذا، وأنه يقال كما قال مشايخنا وعلماؤنا كأمثال ابن باز والعثيمين وغير هؤلاء، أنه يجمع بين هذا كله فيقال أن الأكمل والأفضل أن نقوم بإحدى عشرة ركعة إذا كان قيامنا كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقوم حتى السحر، نقوم حتى نتعجل. وأما من كان يقصر في القراءة نظرا لمراعاة الناس فإنه يزيد على 11 ركعة إلى 23 ركعة، وأن ذلك لا يضر، وقد وجدت هذه الآثار كلها وهي صحيحة في أن السلف ومنهم الصحابة صلوا أكثر من 11 ركعة. والشيخ الألباني رحمه تعالى علق على حديث أن عمر بن الخطاب أمر عبيد بن كعب وتميم الداري بالقيام بإحدى عشرة ركعة، قال هذا الصحيح، أما 23 ركعة هذا ضعيف، واعتمد على رواية يزيد بن رومان وأن هذه الرواية ضعيفة لأن فيه انقطاعا بين يزيد وبين عمر، فإن يزيد لم يدرك عمر، وهذا صحيح، هذا الأثر منقص، لكن الحديث ورد من طرق أخرى صحيح، وذكره هنا الشيخ شعيب رحمه الله تعالى، وصحح الحديث غير واحد من أهل العلم. ثم غير هذا الأثر وردت أثر أخرى صحيحة، فعند ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجل صلى بهم 20 ركعة، وإسناده قوي وصل قوي، وأيضا عنده ابن أبي شيبة يعني من حديث عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث، إلى غير ذلك من هذه الأثار التي نقلها. وقد نقل محمد بن ناصر المروزي في قيام الليل عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أنهم كانوا يصلون 20 ركعة وبعضهم يزيد على ذلك. يبقى من جهة الأثر أثر عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمر أبي بن كعب وتميما الدري بإحدى عشرة ركعة، وأما الثلاث والعشرون فهي ضعيفة، فنعم من هذا الوجه هي ضعيفة لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر، لكن ثبت ذلك من طرق أخرى صحيحة قوية لا مطعن فيها، كما ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغيره تصحيح ذلك. طيب، وأما الاعتماد على حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، فهي حكاية فعل، هذه حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن النبي كان لا يزيد أنه لا يجوز. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، سأله عن قيام الليل فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فقال مثنى مثنى، ولو كان لا يجوز الزيادة على 11 ركعة لقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 11 ركعة، وإنما قال مثنى مثنى. ولهذا نقول العمل بجميع الأحاديث أولى من طرح بعضها، فنقول أما حديث 11 ركعة ويدعمه قيام النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة فإنه دال على الكمال لمن كان يقوم كقيامه صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد عن الصحابة في الزيادة على هذا وعليه عمل الأمة في شتى عصورها من عصور الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإن هذا محمول على الجواز، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام، فإنه قال إن كان يطيل في القراءة اقتصر على 11 ركعة، وإن كان يقصر في القراءة فإنه يصلي زيادة على ذلك رفقا بالناس. وعليه فالقول بأن الزيادة بدعة، الحقيقة هذا القول بكل وجه من الوجوه قول غير صحيح. لكن إن قلنا الأكمل الأفضل لا شك في ذلك إن شاء الله، ولكن الأكمل الأفضل ليس من لمن يقوم الإحدى عشرة ركعة بربع واحد، لا، إذا قام قيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام قيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطر القيام أو قارب القيام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، هات كلام ابن تيمية. وجاء في فتاوى الإمام ابن تيمية رحمه الله أن قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا 36 وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. فإن كان فيه احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره، هو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. نعم، كلام شيخ الإسلام حقيقة كلام واضح وبين، وبه تجتمع الأدلة. المهم ألا نصل القول بالبدعي والتجديد في ذلك. وأقول لك نحن يعني نرى في الحرم من طلبة العلم الكبار من يتشدد في هذا، فترى الإمام يصلي وهو جالس مع الناس يتحدثون والناس يصلون ولا يصلي معهم. ليه؟ بدعوة أنه ما يصح، ما يجوز الزيادة على 11 ركعة. طيب ليه؟ في نص يمنع من ذلك؟ ما في نص يمنع من ذلك، ما في نص من ذلك. كون عائشة تقول كان نبي لا يزيد، ما أحد خالف كان نبي لا يزيد، هذا فعل صلى الله عليه وسلم الأكمل. لكن النبي نفسه قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يجهل الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتبعوه. فالعمل بما عليه المسلمون في عهود الأئمة ووجود الأفاضل هذا أمر يستأنس به في عصور الأئمة، إنما العمل عندنا هذا لا دليل فيه البتة، بل أصل في العمل عندنا المخالفة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني بقى جو واحد النهارده يقول لك والله أنا نقول بقراءة القرآن قبل الجمعة في المساجد لأنه عليه عمل المسلمين، عمل الصوفيين وعمل المخرفين، لكن عمل لا. أهل السنة ما في عمل أهل السنة، فلا يقال عمل الناس اليوم، إحنا ما عندنا حاجة اسمها عمل الناس اليوم، عمل الناس اليوم مخالفة السنة. لكن عمل الناس في عهد عمر، عمل الناس في عهد في عند أهل المدينة الأوائل، عمل وجود الأئمة، هذا أمر لا ينكر. ولهذا يا أخوان تجد الذي يجمع بين الحديث والأثر وبين أيضا الفقه تجد بعيدا عن الشذوذ، وتجد قولا وسطا غالبا، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإمام أحمد رحمه الله، ومن المتأخرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ العثيمين، فإنك ترى نظرا منضبطا في غالب المسائل، ولهذا لا تجد شذوذا، بخلاف من قد يعتمد بقى على الآثار فقط وليس عنده الملكة الفقهية في الاستفادة من كلام الفقهاء والنظر وعرض يعني ذلك على الأصول والجمع بين الأحاديث وغير ذلك مما قد لا ينتبه إليه كثير ممن يعنى بالحديث ودراسته. ولهذا تجد غالب الأقوال يعني الشاذة تأتي من جهة المشتغلين بالحديث دون الفقه، لأن بعضهم حتى يعني يغلو في قوله احنا لا حاجة لنا في كتب الفقه، احنا نأخذ فقهنا من البخاري، نأخذ فقهنا من مسلم، نأخذ فقهنا من هذا، لنا كتب الرجال، هذه كتب مليئة بأقوال، بس كلها مليئة بأقوال وترى تشددات وترى إلى آخره. وهذا غلط، أولا غلط لأنه لم يقل هذا أحد من الأئمة أنه لسنا في حاجة لكتب الفقه، ولا زال الأئمة كلهم يأخذون من كلام العلماء والفقهاء وينظرون. شوف شيخ الإسلام يفتح الفتاوى تجد النقولات عن الفقهاء والعلماء، شوف شراح الحديث ينقلون هذا، إنما أنه لا يستفاد من كتب الفقه أو كتب الفقه أقوال عقيمة فمسائل كذا وكذا، لا، في بعض الأحيان قد تجد تشققات لا دليل عليها، لا دليل عليها، وتحكمات لا دليل عليها، ولكن بناء هذه المسائل على أصول الشريعة وتشقيق المسائل وكذا هذا أمر يوجد عند الفقهاء بكثرة، فلا بد من الجمع بين كتب الفقه وكتب الحديث، ولا بد من الاستفادة من طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين. وهنا يسلم الإنسان مذهبه ولا يكون فيه الشدود الذي تجده عند كثير ممن يشتغل بالحديث فقط أو كثير ممن يشتغل بالفقه فقط دون الحديث. فطريقة المحدثين الفقهاء التي هي طريقة أحمد، طريقة شيخ الإسلام، طريقة نافعة جدا، والتي يمثلها في المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد كان هذا الرجل سلسا سهلا، تجد قوة الأثر مع قوة النظر والفقه، وكان قبل الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على ذلك. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.